الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا مسائل: المسألة الأولى نفقة العبد الموقوف والحيوان الموقوف على الموقوف عليهم إن كانوا معينين لانتقال الملك إليهم وهي تابعة له. في خاتمة كتاب الوقف يتعرض الماتن وتبع له الشارح لعدة مسائل. المسألة الأولى أنه لو كانت العين الموقوفة تحتاج إلى مؤونة، فمن أين تصرف تلك المؤونة؟ لا فرق أن تلك العين الموقوفة كانت حيوانا أو غير حيوان، كانت إنسان أو غير إنسان. المهم عنوان المسألة، لو أردنا أن نعمم العنوان ونخرجه عن حالة كونه بيان لبعض المصادق، أن نعنون المسألة هكذا، وهي أن العين الموقوفة لو كانت تحتاج إلى مؤونة لإبقائها فمن أين تصرف تلك المؤونة؟ هنا يوجد فرق بين أن تكون العين الموقوفة له روح، وبينما لو لم تكن كذلك. تارة أن العين الموقوفة من ذوات الأرواح، سواء كان عبدا أو كان حيوانا، وأخرى أن العين الموقوفة ليست كذلك، بستان، دار، ضيعة ونحو ذلك. أما القسم الأول، الحالة الأولى، ما لو كانت العين الموقوفة من ذوات الأرواح، فهنا أيضا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون الوقف على معينين، وقف منحصر. الصورة الثانية هو أن لا يكون الوقف على معين، وإنما هو وقف عام، لا أنه وقف خاص. فإن كانت العين الموقوفة من ذوات الأرواح وكان الوقف خاصا لا عام، فنفقة الموقوف عليه تكون على فنفقة الموقوف تكون على الموقوف عليه. لماذا؟ واضح دليله، وهو أنه في الوقف الخاص قلنا تنتقل ملكية الوقف أو العين الموقوفة إلى الموقوف عليهم، ومن الواضح أن النفقة تابعة للملكية، فمن يملك ذلك الشيء تجب نفقته عليه. لو كان مالكا الإنسان لعبد فنفقة العبد واجب عليه، لو كان مالكا لحيوان فنفقة الحيوان واجبة عليه، ونحو ذلك. الحالة الثانية في ذوات الأرواح أن لا يكون الوقف على خاص، وإنما يكون وقفا عاما، فعلى من تكون نفقة الموقوف والعين الموقوفة؟ من ينفق عليها؟ هنا تارة يفترض أن العين الموقوفة لها كسب وأخرى ليس لها كسب. فإن كانت العين الموقوفة لها كسب فمؤونتها يستخرج من كسبها مقدما على حادث الموقوف عليهم. يعني قبل أن يعطى للموقوف عليه شيء فإنه أولا تسد حاجة العين الموقوفة من كسب تلك العين، فإن زاد شيء عند ذلك يعطى للموقوف عليه. وإلا إن لم يكن للعين الموقوف كسب فإنه تكون نفقة ذلك الشيء على بيت المال باعتبار أنه ذلك الشيء أو ذلك الموقوف من الأمور أو من الأشياء التي لها روح ويجب حفظها، ولا يرتبط ذلك بأن يكون مملوكا أو لا يكون مملوك. بعد ذلك ينتقل إلى الصورة الثانية أو الحالة الثانية، وهي ما لو فرض أن العين الموقوفة ليست من ذوات الأرواح. يقول مؤونتها يكون إن كان لها خراج، كانت لها رايع فمؤونتها من تلك، أما إن لم يكن فلا يجب على أحد أن يسد تلك المؤونة حتى لو أدى إلى خراب الواقف، حتى لو أدى إلى ضياع الواقف. وهنا مسائل: المسألة الأولى نفقة العبد الموقوف والحيوان الموقوف على الموقوف عليه. قلنا بأن هذا أحد مصاديق المسألة، وإلا ينبغي أن تعنون المسألة بنحو عام، وهو أن الموقوف إذا كانت فيه نفقة وتحتاج إلى مؤونة، من أين تسد تلك المؤونة؟ أعم من أن يكون الموقوف عبدا أو حيوانا أو ضيعة أو بستانا أو شركة أو أي أو مسجد أو أي شيء آخر. نفقة العبد الموقوف والحيوان الموقوف على الموقوف عليهم إن كانوا، أي الموقوف عليهم، معينين في الوقف الخاص. لماذا؟ لما أشرنا إليه فيما سبق، لانتقال الملك إليهم إلى الموقوف عليهم، وهي والنفقة تابعة له، أي تابعة للملك. أما في الحالة الثانية، لو فرضنا أن الموقوف كان من ذوات الأرواح ولكن الموقوف عليهم عام، وقف عام، فماذا نفعل؟ قال: ولو كان الوقف على غير معينين فنفقته في كسبه، ففي كسبه، يعني نفقته تكون في كسبه. خب هذه هنا خلوا فارزة باعتبار أنه انتهت، ففي كسبه. خب لقائل أن يقول: أيهما يقدم؟ تقدم نفقة الموقوف أو تقدم حاجة الموقوف عليهم؟ قال: لا، مقدمة على الموقوف عليه، يعني مو مقدمة، مو ففي كسبه مقدمة على الموقوف، لا مقدمة. هذه النفقة التي تكون للمؤونة، هذه النفقة والمؤونة التي تكون للعين الموقوفة، هذه مقدمة على الموقوف عليه، فإن بقي شيء فيعطى للموقوف عليه وإلا فلا. حتى إذا فرضنا أنه لم يكن لتلك العين الموقوفة كسب، أو كان هناك كسب ولكنه لا تفي بمؤونة تلك العين، قال: فإن قصر الكسب أو لم يوجد مثلا، ففي بيت المال، إن كان هناك بيت مال للمسلمين، وإن لم يكن هناك بيت مال المسلمين فيجب على المسلمين كفايتان، لأن حفظ الروح من الواجبات الكفائية، فيجب على المسلمين كفايتان. أفهم سؤال؟ بلي؟ لا، وقف عام مو وقف خاص. بلي؟ مسجد مولانا، ماذا تنتظر من المسجد؟ ياهو لا يكون بمن الآن، ما ببعد سنتين وسنين الآن، العبد صغير، تقدمت المثل، قلنا عبد صغير، حيوان صغير، وكبير الآن ما بمنفعة، الآن ما بمنفعة، يحتمل إذا كان من أول الأمر لا منفعة فالوقف باطل من أول الأمر. فسأفترض من باب المثال أنه أوقف عبد وكان له قدرة على المنفعة وكانت له منافع، ولكن مولانا لحادث، مولانا الشل الآن ما بمنفعة، هذا يخرج مع الوقف؟ لا، يبقى لأن الوقف عقد لازم، الوقف عقد لازم، فهذه نفقت على من تكون حين انعقاد الوقف كانت له منفعة، للعين منفعة، ولكن الآن لسبب من الأسباب الآن انقطعت منفعته، لا يخرج عن الوقفية كما ستأتي إن شاء الله في المسألة اللاحقة، وهو أنه افترضوا أوقفنا مسجد ثم الآن لا ينتفع بالمسجد، إنه يقع في طريق النائن بعد لا يذهب إليه، هل يسقط عن الوقفية أو لا يسقط؟ لا يسقط عن الوقفية، والمسألة محل خلاف بين الأعلام. بأنه إذا سقطت منافعها المعتدة بها هل يخرج عن الوقف أو لا؟ قالوا لا، لأن الوقف عقد لازم. قال فإن قصر الكسب ففي بيت المال إن كان هناك بيت مال، وإلا أما إذا لم يكن هناك بيت المال فإذا وجب كفاية على المكلفين كغيره، كغير العبد الموقوف من الأمور التي يجب النفقة، يجب كفاية على المسلمين كغيره من المحتاجين إلى النفقة. خب الآن لو مات هذا العبد الموقوف فنفقته تجهيزه تكفينه على من؟ يقول كالسابق، إن كان له كسب ففي كسبه مقدمة على الموقوف عليه، وإلا ففي بيت المال، وإلا يجب كفاية على المسلمين. ولو مات العبد فمؤونة تجهيزه كنفقته، نفس الترتيب السابق. ولو كان الآن نأتي إلى الحالة الثانية، أن العين الموقوفة ليست من الأمور أو من التي لها روح من ذوات الأرواح، كانت عقارا، كانت معملا ونحو ذلك. ولو كان الموقوف عقارا فنفقته نفقة ذلك العقار حيث شرط الواقف. من أين قال أنفقوا؟ خب يعطى من ذلك المكان. حتى افترضوا بأنه لم يكن هناك شرط، فإن انتفى الشرط فنرجع إلى غلتي ومنافعي تلك العين وذلك العقار. وفي كثير من الأحيان هذه الحالة تحصل، وهو أن مؤونة ونفقتي إبقاء العقار أو الغلة أكثر بكثير ماذا؟ من الذي يخرج من تلك الغلة من المنافع. يعني لكي نحفظ هذا العقار نحتاج سنويا إلى 100,000، ولكنه المنافع التي تخرج منه 50,000. خب هنا يجب أو لا يجب؟ يقول لا، يمكن تركها. نعم، إذا كان المنفعة التي تأتي من العقار أكثر مما ينفق على العقار عند ذلك يجب الحفظ. أما إذا لم يكن كان الأمر بالعكس فإنه لا يجب. ولا يأتي هنا أنه ففي بيت المال، وإلا فماذا؟ ففي رقبة المسلمين يجب كفاية. لا، ليس الأمر كذلك، لأنه إنما يصار إلى الصرف من بيت المال أو الوجوب الكفائي على المسلمين فيما يجب حفظه، والعقار والبيت والبستان ليست من الأمور التي يجب حفظها. قال فإن انتفى الشرط ففي غلته، فإن قصرت الغلة لم يجب الإكمال، ولو عدمت لم تجب عمارته. عدمت الغلة أصلا، لا توجد هناك غلة، لا توجد هناك منفعة، ولو عدمت لم تجب عمارته، وهذا بخلاف الحيوان لوجوب صيانة روحه. أعم من أن يكون إنسان كالعبد أو أي حيوان آخر. هسه الآن لو فرض أن العبد الموقوف عمى، صار أعمى أو صار أجذم أو إلى غير ذلك، إن شاء الله سيأتي في الجزء السادس من اللمعة من هذا الكتاب، هناك نبين ما هي الأمور التي لو حدثت في العبد توجب انعتاقه على المولى، وإن لو لم يعتقه المولى يعني انعتاق قهري. من الأمور التي توجب الانعتاق القهري هو أن يكون العبد أعمى أو يصير أعمى، أو أن يكون مجذوما فهذا ينعتق على مولاه. كذلك في المقام، فإن العبد الموقوف لو صار أعمى أو مجذوم أو غير ذلك من الأمور التي سيأتي في محلها فإنه يكون ماذا؟ يكون الوقف باطلا. فإذا صار باطلا عند ذلك، إن كان له كسب ففي كسبه ينفق على نفسه، ليس ملكا لأحد، وإن لم يكن له كسب ففي بيت المال أو الوجوب الكفائي على المسلمين كما تقدم. قال ولو عمي العبد أو جذم أو أقعد انعتق. كما لو لم يكن موقوفا، لو فرضنا أنه كان عبد ملكا لمولاه ولكنه صار أعمى، صار أجذام، جذام، مصيبة بمرض الجذام، خب لا إشكال ولا شبهة أنه ينعتق على مولاه كما لو لم يكن موقوفا. ولو عمي العبد أو جذم انعتق وبطل الوقف بالعيد، عندما يكون معتوقا يبطل الوقف. وسقطت النفقة، ولكن وسقطت النفقة من حيث الملك، يعني إذا كان هذا العين موقوف على معينين بعد أولئك لا تجب النفقة عليه، مو أنه سقطت النفقة مطلقا، فلهذا هذه ألف واللام ألف واللام عهدية، يعني سقطت تلك النفقة التي كانت بسبب الملكية، أما النفقة لا بسبب الملكية وهي في بيت مال المسلمين أو في الوجوب الكفاية على المسلمين فهذه ليست بساقطة. فلهذا تجدون عندما قال الشارح الماتن وسقطت النفقة، طب العبارة لعلها تفيد الإطلاق، يعني لا يجب الإنفاق عليهم مطلقا، لا من الموقوف عليهم بسقوط الملكية ولا من بيت المال ولا على المسلمين كفاية. طب حتى يرفع هذا الإيهام الشارح قيده، قال من حيث الملك، لأنها للنفقة كانت تابعة للملك، فإذا زال الملك زالت هذه النفقة لا مطلق النفقة. المسألة الثانية، لو وقف في سبيل الله فأين مصرفه؟ لو قال جعلت هذا البيت وقفا أو هذا العقار وقفا في سبيل الله فأين مصرف هذا الوقف؟ تارة نقتصر على ظاهر اللفظ في سبيل الله، سبيل الطريق، إذن في طريق الله، خب في طريق الله لا معنى له إلا أن يكون معناه بهذا النحو، في طريق معرفة الله سبحانه وتعالى، هذا معناه يكون في طريق الوصول إليه فقط، هذا معناه ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ جعلته وقفا في سبيل الله، يعني في الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. خب ما الذي يوصل إلى الله؟ يوصل إلى الله الجنة والثواب أو يوصل إلى الله معرفته والعلم به؟ أي منهم؟ من الواضح بأنه يوصل إلى الله معرفته لا شيء آخر، هذا ظاهر اللفظ. ويقال هناك في الدائرة أوسع من هذه، قد يقال بدائرة أوسع، وهو أن يكون المراد من السبيل إلى الله هو السبيل إلى ثواب الله، هو السبيل إلى ماذا؟ رضوان الله، هو السبيل إلى الدخول فيما يرضي الله. إن قلنا بالعنوان الأول فالدائرة ضيقة، لأنه لا تشمله إلا تلك المنافع أو الموارد التي توصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. أما إن قلنا الثاني وهو أن المراد من سبيل الله يعني الطريق إلى ثواب الله، الطريق إلى رضوان الله، خب الثواب لا ينحصر في معرفة الله، إنسان يساعد محتاجا أيضا ماذا؟ يحصل على ثواب، يبني جسرا أيضا يحصل على ثواب، بناء على أنه يشترط قصد القربة أو لا يشترط، المهم على الخلاف المتقدم الذي أشرنا إليه. إذن إن اقتصرنا على ظاهر اللفظ فالدائرة ضيقة جدا، وهي أنه لا بد أن يصرف في تلك الموارد التي تؤدي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. أما لم نقتصر على ظاهر اللفظ، بل قلنا أن المراد من سبيل الله يعني الطريق إلى ثواب الله، من قبيل عندما قلنا بأنه اللقاء يعني لقاء ثوابه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني إلى ثواب ربها ناظرة. كذلك هنا عندما قال الواقف وقفته في سبيل الله يعني في الطريق المؤدي إلى ثواب الله وإلى رضوانه. والمسألة بعدها في محل الكلام بأنه هل يراد منها المعنى الأول وهي الدائرة الضيقة، أو يراد منها المعنى الثاني وهي الدائرة الوسيعة. الماتن يقول لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة، يعني المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني، كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى سواء كان مقربا موصلا إلى معرفته أو لم يكن موصلا إلى معرفته. لأن المراد من السبيل الطريق إلى الله. الظاهر الطريق إلى الله يعني الطريق إلى ماذا؟ إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ولكنه قال أي إلى ثوابه ورضوانه. أحد الأعلام كان يقول إذا تريد أن تعرف أن الاستعمال استعمال حقيقي لو استعمال مجازي، شوف تحتاج أن تقول أي لو ما تحتاج أن تقول أي. إذا احتجت أن تقول أي يعني خلاف الظاهر، وإلا إذا كان هو المراد معنى الظاهر هو معنى الظاهر من اللفظ ماذا تقول أي كذا، هو الظاهر من اللفظ. فإذا قلت أي ما كذا يعني هذا ليس هو الظاهر من اللفظ، وإلا لم احتجت إلى تفسيره. لأن المراد من السبيل الطريق إلى الله أي إلى ثوابه ورضوانه. وعلى هذا الأساس بناء على هذا المعنى الوسيع فيدخل في سبيل الله كل ما يوجب الثواب من نفع المحاويج المحتاجين وعمارة المساجد وإصلاح الطرقات وتكفين الموتى ونحو ذلك. وكل ما يؤدي إلى الثواب سواء أدى إلى معرفة الله أو لم يؤدي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. قول القول الآخر مراد من سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله. ويقيل يختص بالجهاد إذا قال وقفت في سبيل الله ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله. قول الثاني القول الثالث وقيل بإضافة الحج والعمرة إلى الجهاد، يعني الأموال التي تصرف في مثل هذه القضايا في الحج والعمرة لبيت الله الحرام يضاف إلى الجهاد. والأول أشهر وهو أن يراد من سبيل الله كل قربة. وكذا لو وقف في سبيل الخير وسبيل الثواب، قال جعلته وقفا في سبيل الخير وقفا في سبيل الثواب، يقول الاشتراك الثلاثة في هذا المعنى يعني في كل قربتين. هذا قول. قول آخر وقيل سبيل الثواب الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه الأقربون أولى بالمعروف، وسبيل الخير الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون. إذن المصادق تختلف، الذين استدانوا لمصلحتهم والمكاتبون العبد المكاتب، إلا أنه يقول والأول أقوى أن يراد من سبيل الثواب وسبيل الخير المؤدي إلى كل قربتين. والأول أقوى إلا أن يقصد الواقف غيره، إلا أن لا يكون قصد الواقف ذلك وإنما يكون قصده شيئا آخر. المسألة الثالثة وهي من المسائل التي وقع فيها كلام واختلاف بين الأعلام من الفقهاء. لو قال جعلت هذه العين وقفا على أولادي، هنا توجد مسألتان. المسألة الأولى هي أنه هل يختص هذا الوقف بالأولاد فلا يشمل أولاد الأولاد أو يشمل أولاد الأولاد؟ عندما يقول وقفت على أولادي فهل يصدق على أولاد الأولاد وأولادي أولاد الأولاد أنهم أولاد أو لا يصدق؟ طبعا اكو مسألة قبل هذه لعله ذيك منتهين منها، وهي ان الاولاد يراد منه الذكور والاناث او الذكور دون الاناث. من الواضح ان الولد لا يراد منه ماذا؟ الذكور في مقابل الاناث، وان كان اصطلاحنا العرفي الولد يقال في قبال الانثى، ولكنه بحسب اللغة وبحسب الاصطلاحات المتشرعية او الشرعية لا، الولد أعم يعني المولود أعم من أن يكون ذكرا أو أنثى. هذه لا يوجد فيها مسألة كثيرة. المسألة المهمة هي المسألة الثانية، وهي أنه هل يطلق على أولاد الأولاد أولاد حقيقتان أو الإطلاق يكون إطلاقا مجازيا يحتاج إلى قرينة. هذه مسألة. المسألة الثانية أو الثالثة وهو أنه لو صح أنه يطلق على ولد الولدي ولد، فهل يشمل أولاد البنين والبنات معا أو يختص بأولاد البنين ولا يشمل أولاد بنات، فهذا ولد ولده ولكنه من طرف بنته، فهل يصدق عليه أنه ولد الولد أو لا يصدق؟ فهنا مسألتان. المسألة الأولى، هل يطلق على ولد الولد ولد أو لا يطلق؟ وعلى فرض الإطلاق والصدق، فهل يشمل أولاد البنين والبنات معا أو يختص بأحدهما دون الآخر؟ أما المسألة الأولى وهي أن ولد الولد هل يصدق عليه أنه ولد أو لا يصدق، يوجد قولان في المسألة. القول الأول يقول نعم يصدق على ولد الولد ولد حقيقة، ويأتون بمجموعة من الشواهد القرآنية والروائية والاستعمالات على أن ولد الولد ولد، هذا هو القول الأول. القول الثاني في قبال هذا القول يقول لا، لا يصدق على ولد الولد ولد حقيقة، وإن صدق فهو إما بنحو الاشتراك اللفظي وإما بنحو المجاز، وكلاهما خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بقرينة. ويناقشون تلك الشواهد التي تذكر من قبل القائلين بالقول الأول أن ولد الولد ولد حقيقة، يقولون لوجود الشواهد من الخارج دلت على أنه يصدق على ولد الولد ولد حقيقة، وإلا مع عدم وجود تلك القرائن فإنه لا يصدق على ولد الولد ولد. المسألة الثانية تأتي. الثالثة، إذا وقف على أولاده قال جعلت هذه العين وقفا على أولادي، التفتوا إلى عبارة المتن، قال اشترك أولاد البنين والبنات، رحمة الله على الشهيد الأول أجاب عن المسألتين بهذه الجملة، أولا يصدق على ولد الولد ولد، وثانيا أنه يشمل أولاد البنين والبنات معا. هذه اشترك أولاد البنين والبنات، يعني إذا وقف على أولاده شمل أولاد الأولاد، هذا أولا. وثانيا أنه يشمل أولاد البنين وأولاد البنات ثانيا، هذا ما ذكره هنا يعني في اللمعة. خب لماذا إشارة إلى المسألة الأولى؟ قال لاستعمال الأولاد فيما يشمل أولادهم، يعني أولاد الأولاد. لفظ الولد يصدق على الولد حقيقة وعلى ولد الولد وإن نزل. لاستعمال الأولاد يعني لاستعمال هذا اللفظ فيما يشمل أولاد الأولاد، هذه أولادهم يعود على الأولاد، يعني فيما يشمل أولاد الأولاد، أولادهم يعني أولاد الأولاد. استعمالا شائعا فإنه نجد في الآيات المباركة الشريفة وفي الروايات الواردة أنهم أطلقوا على ولد الولد ولد، استعمالا شائعا لغة وشرعا في قوله تعالى يا بني آدم، يا بني آدم. طب من الواضح أن المراد من بني آدم يعني مو الطبقة الأولى من أولاده، وإنما الطبقة الأولى والثانية والثالثة إلى قيام الساعة، فإنه كلهم يسمون بني آدم، إلا كما يقول في الحاشية أنه هذا اللفظ بني، وكلامنا أين؟ نحن أين؟ كلامنا في الولد، لأنه كلامنا في البنين. يا بني آدم، فلهذا في الحاشية يقول اللهم إلا أن يقال إن بنين مرادف للأولاد، إذا تم لغة أن بنين مرادف للأولاد، فإذا قال يا بني آدم يعني يا أولاد آدم، ويا أولاد آدم من الواضح يشمل الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى ما شاء الله يا بني آدم. ونفس الكلام يأتي في بني إسرائيل، من الواضح أنه ليس المراد من بني إسرائيل يعني الطبقة الأولى، وإنما الأولى والثانية. ويوصيك، نعم في هذا الشاهد الثالث قد يقال ويوصيكم الله في أولادكم، أولادكم. هنا من الواضح أنه الأولاد ليس المراد منه الطبقة الأولى من الأولاد، وإنما تشمل الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد إلى آخره. فلهذا أنتم تجدون بأنه في الطبقة الأولى من الإرث، إن شاء الله سيتضح بعد ذلك، في الطبقة الأولى إن وجد الأولاد تبها ونعمت، إن لم يوجد ما ننتقل إلى الطبقة الثانية، وإنما ننتقل لمن؟ إلى أولاد الأولاد، فإن عدموا عند ذلك نأتي إلى الطبقة الثانية، إلى الأخوال والجدات والعمات ونحو ذلك. إذن هذه ويصيكم الله في أولادكم تشمل الأولاد وأولاد الأولاد، إلا أن يقال أن هذا الشمول إنما هو لقرينة لدليل من رواية من الخارج، وإلا لو لم تأجلنا الرواية لقلنا بأنه يوصيكم الله في أولادكم، يعني ماذا؟ الطبقة الأولى من الأولاد، ولا تشمل أولاد الأولاد. وهذا ما يناقش به بعد ذلك الشارح عندما يقول بأنه هذه إنما نقول فيها بالشمول لورود شواهد من الخارج، وإلا لو عزلنا النظر عن الشواهد الخارجية فلا دليل. ويوصيكم الله في أولادكم، الشاهد الرابع هو للإجماع على تحريم حليلة ولد الولد ذكرا وأنثى. خب من الواضح أن الإنسان لو كان له حفيد وهذا الحفيد تزوج ببنت، خب تحرم عليه تلك البنت أو لا تحرم عليه؟ من الواضح حتى مو شرط أنه تكون زوجة ابنه مباشرة، زوجة ابن ابنه أيضا كذلك، زوجة ابن ابن ابنه أيضا كذلك، زوجة ابن بنته أيضا كذلك. وهذه إشارة إلى الآيات التي قالت أنه يحرم عليكم أبناءكم، الآية المباركة التي حرمت 14 نوع واحدة منها هذه. وللإجماع على تحريم حليلة الولد الولد ذكرا وأنثى من قوله تعالى وحلائل أبنائكم، هذه من المحرمات التي ذكرت في الآية المباركة، 14 نوع من المحرمات واحدة منها حلائل أبنائكم. لقائل أن يقول بأن الآية المباركة إنما هي في الأبناء وليس في الأولاد، الحلائل مو حلائل أولادكم وإنما هي ماذا؟ وحلائل أبنائكم. فإن قلنا أن الابن والبنين مرادف للأولاد عند ذلك يتم الاستدلال، وإلا فلا. الشاهد الخامس ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزرموا ابني، يعني مراده الإمام الحسن سلام الله عليه، بحسب بعض النقول والروايات الواردة عن العامة والخاصة معا أن الحسن كان صغيرا في حجر جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فبال في حجره، فأراد البعض أن يختطف الإمام الحسن من حجر الرسول الأعظم حتى أنه لا يتنجس حجر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة، قال ولقوله صلى الله عليه وآله لا تزرموا ابني يعني الحسن، أي لا تقطعوا عليه بوله، لما بال الحسن في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا أطلق على ولد الولد ماذا؟ ها؟ ابن. نفس الكلام يأتي فيه، وهو أن بحثنا ماذا؟ في الولد، وليس بحثنا في الابن، إلا أن يقال بالمرادفة بين الابن وبين الولد. فإذا كانت هناك مرادفة عندما قال لا تزرموا ابني يعني لا تزرموا ولدي، مع أنه لم يكن ولده مباشرة وإنما كان ولده ابن بنته. ثم يقول والأصل في الاستعمال الحقيقة. إن قال قائل لعل الاستعمال استعمال مجازي، قال لا، إن لم تنصب هناك قرينة، الأصل في الاستعمال هو الحقيقة. وهذا الاستعمال يعني أنه استعمل يا بني يا بني يوصيكم الله في أولادكم حلائل أبنائكم لا تزرموا ابني، وهذا الاستعمال كما دل على دخول أولاد الأولاد في الأولاد دل على دخول أولاد الإناث أيضا، وهذا أحد القولين في المسألة، في المسألة الثانية ها أو الأولى، وهي أن أولاد الأولاد يدل على دخول الأولاد أو لا يدل. وقيل لا يدخل أولاد الأولاد مطلقا، يعني إذا قال وقفت على أولادي فلا يشمل أولاد الأولاد، لا أولاد الذكور ولا أولاد الإناث. وقيل لا يدخل أولاد الأولاد مطلقا في اسم الأولاد، أولا لعدم فهمه عند الإطلاق لو لم تكن هناك قرينة، وقال وقفت على أولادي لا يفهم منه أنه يراد منه ماذا؟ أولاد الأولاد. وثانيا لصحة السلب، وهذا علامة أنه ليس استعمالا حقيقيا. لو كان حفيدك بيدك وسألك شخص هذا ولدك تقول لا ليس ولدي وإنما هو ابن ولدي أو ولد ولدي. فإذا يصح السلب، وصحة السلب علامة ماذا؟ علامة الحقيقة وعدم عدم العلامة. قلنا فيما سبق بأنه في الحقيقة لا يصح السلب، وهنا صح السلب. إذا ليس الاستعمال استعمالا حقيقيا بل هو استعمال مجازي أو اشتراكي. ولصحة السلب فيقال في ولد الولد ليس ولدي بل ولد ولدي. طب المصنف ماذا يقول؟ المصنف في كتابه شرح الإرشاد للعلامة، وأجاب المصنف في الشرح يعني في شرح الإرشاد عن الأدلة الدالة على الدخول، يعني الأدلة التي استدللنا بها شواهد من الآيات والروايات، قال بأنه ثم من دليل خارج. هذه الشواهد التي ذكرتموها أنها تدل على دخول أولاد الأولاد في عنوان الأولاد، هذه لوجود قرائن وأدلة من الخارج، وإلا لو عزلنا النظر عن القرائن الخارجية فلا دليل على الدخول. عن الأدلة الدالة على الدخول بأن ثم من دليل خارج، وبأن اسم الولد إشكال آخر يقوله المنكرون للدخول، يقولون لو كان يطلق ولد الولد على الولد لكان بنحو الاشتراك اللفظي، والآصل عدم الاشتراك لأنه له مصداقان، المصداق الأول هذا والمصداق الثاني ماذا؟ هذا. فكأن لفظ الولد وضع لمعنيين، المعنى الأول هذا المعنى الثاني هذا، فيكون بنحو الاشتراك اللفظي والآصل عدم الاشتراك. وبأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع يعني شاملا للأولاد ولأولاد الأولاد لزم الاشتراك. فإن قلت بأنه إما لابد أن نلتزم بالاشتراك وإما لابد أن نلتزم بالمجاز، في النتيجة هو خلاف الأصل، لأنه إن لم نلتزم الاشتراك فاستعمال ولد الولد ماذا يكون في الولد؟ يكون مجاز في النتيجة. إما أن تلتزم بالاشتراك اللفظي بين الولد وولد الولد في لفظ الولد، وإما إن لم يكن الاشتراك اللفظي فهو ماذا؟ فهو مجاز، يعني استعمال الولد في الولد مباشرة استعمال حقيقي، أما في ولد الولد استعمال في غير ما وضع له وهو استعمال مجازي. فأيهما يقدم؟ يقدم الاشتراك اللفظي أو يقدم الاشتراك يقدم المجاز؟ هذا بعد بحث موكول إلى علم الأصول طرحه صاحب القوانين رحمة الله تعالى المحقق القمي. هناك المحقق القمي في أوائل القوانين في مبحث تعارض الأحوال، إذا تعارض حقيقة ومجاز، إذا تعارض اشتراك ومجاز، عدة تعارضات، ينقل واحدة من التعارضات هذه وهو إذا تعارض مجاز ومشترك فأيهما أولى؟ قال هناك بأنه حمله على المجازي أولى من حمله على الاشتراك اللفظي، ولعله لهذه النقطة، وهو في الاشتراك اللفظي يوجد عندنا وضعان، وضع لهذا المعنى ووضع لهذا المعنى، أما في المجاز لا يوجد عندنا إلا وضع واحد. فإذا شككنا أن هذا اللفظ موضوع بوضعين أو بوضع واحد، الأصل عدم وضعه بوضعين بل هو بوضع واحد. قال وبأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع لزم الاشتراك، وإن عورض، لو قال قائل بأنه إن لم يكن مشتركا فهو مجاز، نقول المجاز أولى من الاشتراك. قال الإشكال أنه لو قلنا بالشمول يلزم الاشتراك اللفظي، قل قائلا أن يقول أنتم لو لم تلتزموا بالاشتراك اللفظي لابد أن تلتزموا بالمجاز، نقول حمله على المجاز أولى من حمله على الاشتراك اللفظي. لزم الاشتراك، وإن عورض الاشتراك بلزوم الاشتراك عورض بلزوم المجاز فنقول فهو أولى، يعني حمله على المجاز أولى من حمله على الاشتراك. وهذا أظهر، وهذا القول الثاني عند الشارح أظهر، وهو أنه لا يدخل أولاد الأولاد في عنوان الأولاد. هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تدل على الدخول أو عدم الدخول، وإلا لو دلت قرينة فلا توجد عندنا هناك مشكلة. نعم لو دلت قرينة على دخول الأولاد أولاد الأولاد في الأولاد كقوله الأعلى فالأعلى اتجه دخول من دلت عليه القرينة من الواضح. ومن خالف في دخولهم، العلامة المحقق العلامة الحلي والمحقق الحلي المعروفة المعروف عنهما بالفاضلين، كالفاضلين مراد من الفاضلين يعني العلامة والمحقق. فإن قلت مع أنه توجد هذه الشواهد أو الأدلة على عدم دخول أولاد الأولاد في الأولاد، فكيف صار مثل هذين العلمين الفاضلين كالعلامة والمحقق إلى الدخول؟ كيف صار إلى ذلك مع أنكم تقولون بأن الأظهر ماذا؟ عدم الدخول. الآن الشارح رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني صار بصدد توجيه كلام الفاضلين، وأن الفاضلين ليس من المخالفين في المسألة وقائلين بالدخول، لا لا، أن الفاضلين تكلما في مسألة أخرى غير المسألة التي نحن بصدد بيانها وبيان الاختلاف فيها. يعني بعبارة ممكن هذا الباب ولا نسدونا، يعني بعبارة أخرى أن الفاضلين لم يخالفا في المسألة، وإنما فرض المسألة في شيء آخر ونحن فرضنا في مسألة أخرى، فليس الفاضلان من المخالفين والقائلين بالدخول. يقول المسألة التي فرضها المحقق والعلامة هي أنه لو أوقف على أولاد أولاده فهل يشمل أولاد البنين والبنات أو يختص بأولاد البنين؟ وهذه ليست مسألتنا، نحن مسألتنا ما هي؟ ها؟ أنه لو أوقف على أولاده فهل يشمل أولاد الأولاد أو لا يشمل أولاد الأولاد؟ وهذه المسألة الثالثة التي أشرنا إليها، أو المسألة الثانية، وهي أنه لو كان أولاد الأولاد يشمل الأولاد فهل يشمل أولاد البنين وأولاد البنات على حد سواء أو يختص بأحدهما دون الآخر؟ ملتفتين؟ يقول فرض المسألة عند الفاضلين عند العلامة والمحقق فيما لو وقف على أولاد الأولاد فهل يشمل أولاد البنين وأولاد البنات أو لا يشمل ويختص بأولاد البنين، وفرض المسألة عندنا هو أنه لو وقف على الأولاد فهل يشمل أولاد الأولاد بنحو القضية المهملة أولاد البنين أو أولاد البنات يشمل أولاد الأولاد أو لا يشمل، فهما مسألتان لا مسألة واحدة. وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن نعتبر الفاضلين ممن خالف في الدخول وقال بالدخول، لا ليس الأمر كذلك. ومن خالف في دخولهم كالفاضلين، يعني مو خالف في دخولهم يعني قال نحن نخالف في الدخول، لا لا، ومن خالف في مسألة دخولهم وقال بالدخول، ها التفتوا العبارة لطيفة، مو ومن خالف في دخولهم يعني لم يوافق على دخول الأولاد في الأولاد، هذا يسمى أيضا، وإنما المراد ومن خالف في مسألة الدخول وقال بدخول الأولاد في الأولاد كالفاضلين. ومن خالف في دخولهم كالفاضلين المحقق والعلامة فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده، وهذه المسألة الثانية التي عنوناها نحن لا المسألة الأولى، فإنه حينئذ يدخل أولاد البنين وأولاد البنات بلا إشكالين. وعلى تقدير دخولهم، يعني على تقدير دخول أولاد الأولاد في الأولاد إما بالإطلاق وإما لقرينة دلت على ذلك. وعلى تقدير دخولهم بوجه، يعني بأي وجه كان، إما بالإطلاق وإما بالقرينة. فاشتراكهم بالسوية، لا يقول قائل أن أولاد البنين يأخذون ضعف مال أولاد البنات لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لا ليس الأمر كذلك، ذاك مختص في باب الإرث، وما عدا ذلك فإنه يكون مشتركا بالتساوي. فاشتراكهم بالسوية لأن ذلك يعني الاشتراك في السوية مقتضى الإطلاق، والأصل عدم التفاضل إلا أن يفضل بالتصريح، يعني يصرح بأنه لأولاد الأولاد ضعف ما لأولاد البنات، لأولاد البنين ضعف ما لأولاد البنات، أو بقوله على كتاب الله ونحو ذلك. يقول إنما يأتي أو يحصل من المنافع وينتفع من منافع هذه العين أولاد البنين وأولاد البنات على كتاب الله. عند ذلك ولو قال على من انتسب إلي، فصرع جديد، وهو أن الواقف لم يقل وقفت على أولاد أولادي، أولادي وأولاد أولادي، قال وقفت هذه العين على من انتسب إلي، فأولاد البنات ينتسبون إليه أو لا ينتسبون إليه، هل يصدق عليهم أنهم ينتسبون أو لا يصدق، لأن هؤلاء يدعون أدعوهم لآبائهم في الآية، أدعوهم ماذا؟ لآبائهم. إذن أولاد البنات ماذا؟ لا ينتسبون إليه. قال ولو قال على من انتسب إليه لم يدخل أولاد البنات على أشهر القولين في المسألة، عملا بدلالة اللغة والعرف والاستعمال. المسألة الرابعة تأتي والحمد لله رب العالمين.